سائل يقول: أنا طبيب وهناك بعض المرضى عندهم سرطان منتشر في الجسم لا علاج له حسب علمنا، أو جلطات في الدماغ لا علاج لها، فيحدث أن يتوقف قلب أحدهم وهو في المستشفى. يقول فيحدث أن يتوقف. يقول: أنا طبيب وهناك بعض المرضى عندهم سرطان منتشر في الجسم لا علاج له، أو جلطات في الدماغ لا علاج لها حسب علمنا، فيحدث أن يتوقف قلب أحدهم وهو في المستشفى، فيقول لنا الاستشاريون وهم الأطباء الكبار: لا داعي لإعطائهم الأدوية أو غير ذلك مما يعيد للقلب نبضه، دعه يموت لأن موته أفضل من حياته معاقا معتمدا على غيره، فهل يجوز لي أن أطيع هذا الاستشاري وأدع المريض يموت؟ إذا كانت بالعلاج يقع المريض، ما في علاج مجرد آلة تسكن البس ولا هو ميت ميت ما في فائدة، لكن إذا كان هناك علاج يعيد للقلب صحته يعيد فائدته يفيد القلب ثانية. أما إذا كان لا إنه مجرد يقع شيء يجعل القلب ينظر ولا ما له حياة ما في حياة، فمجرد يعذب أهله ما في فائدة. قد درس هذا في مجمع الفقهي وحضرنا جماعة من الأطباء، قد يوجد بعض الأحيان أن هذا قد ينظر ولا ما في حياة ما له حياة، دماغ ميت ولا في روح، إنما آلة بالآلة تنظر الآية، فإذا أخذت الآية وذهب النظر مات الموت المعروفة. إذا كانت الآلات هي التي تحرك هذا ما في حياة، يعني في أطباء ما في حياة ما في حاجة للآلات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.